وعن قيس بن أبي حازم عن جرير قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى نارهما. نارهما لا تراءى نارهما. قال لا تراءى نارهما. رواه أبو داود والترمذي والطبراني ورواه النسائي والترمذي أيضا مرسلا وهو أصح قاله البخاري والدارقطني. هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه فيه ضعف، لكن كما يقول أهل العلم أيضا معناه ورد من وجوه أخرى، لكن هذا الإسناد مرسل أرسله قيس بن حازم وما ثبت سماعه إياه من جرير رضي الله عنه. فهذه السرية التي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام إلى خثعم كان منهم ناس مسلمون واعتصموا بالسجود ليدلوا على أنهم مسلمين، فكأن الصحابة رضي الله عنهم إما ما فطنوا لهم أو ظنوا أنه نوع من التهرب والحيلة حتى لا يقتلوا فأسرع فيهم القتل. فالرسول عليه السلام أمر لهم بنصف الدية واعتبره قتل خطأ لما تبين أنهم مسلمين، لكن لامهم بعد ذلك ما دمتم مسلمين لماذا تبقون بين ظهرنا الكفار، فيكون هذا الإشكال الذي حصل. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فانظر هؤلاء الذين خرجوا مع الكفار وهم مسلمون خرجوا معهم يوم بدر فتبين المسلمين أنهم قتلوا أناس منهم فحزن المسلمون قالوا قتلنا إخواننا. فأنزل الله هذه الآية لماذا لم تهاجروا؟ أرض الله واسعة. فالأمر صعب. أولئك الذين يبقون بين ظهراني المشركين ويساعدونهم ويكثرون سوادهم، فلذلك الإسلام قال أنا بريء من مسلم يقوم بين ظهراني المشركين. فلما الإسلام قال لا تراءى نارهما اختلف في معنى هذا الحرف لا تراءى نارهما، فقيل معناه المتبادل للذهن أنه ينبغي أن يكون بمكان لا يرى نار العدو، يعني من وجوب المفاصلة والبعد، بحيث لو أشعلت نارك لا يراها ولو أشعل ناره لا تراه. وقيل إن المقصود نارهما هو نوع من التشبه، أي لا ينبغي أن يكون سمتكم سمت المشركين. ذكر هذا الإمام الخطابي رحمه الله عن بعض أهل اللغة قالوا لا ينبغي أن يكون لكم نوع من السمت والتشبه بالمشركين، فقال من قولهم ما نور ناقتك، أي ما شأنها أو ما صفتها أو نحو هذا. فعلى كل حال هذا فيه يعني شدة. وفي حديث آخر صححه بعض أهل العلم أنه قال عليه السلام من أنا بريء من مشرك أسلم ولم يهاجر إلي، أو ما هذا معناه. ووردت حديث بهذا المعنى أنه السلام يحض المسلم الذي أسلم وترك الشرك أن يخرج من بيئة الشرك ولا يبقى بين ظهرانيهم ويكثر سوادهم.